نحتكي بها هنبنيها مع علا بكر على راديو مصر. راديو مصر في كل مصر. نحتكي بها هنبنيها. اهلا بيكم، برحب بيكم حلقه جديده من بيكو بيها نبنيها على راديو مصر. وليد السيد على المكسر وعلى الهواء على بكره، متواصلين معاكم من دلوقتي لحد الساعه 1. ممكن تشاركونا في حلقتنا النهارده على تليفوناتنا 2579315 و2577855. صفحاتنا على الفيسبوك بيكو بيها نبنيها بالعربي وراديو مصر بالعربي. ممكن تشاركونا في الحلقه اللي في الحقيقه هنتكلم فيها عن موضوع يعني بيمسنا وبيهمنا كلنا، فكره ان احنا نربي اولادنا تربيه ايجابيه، مش بس ان هم يبقوا لطاف وبيسمعوا الكلام ويعملوا واجباتهم ويشوفوا تمارينهم ويروحوا يقعدوا في اوضتهم وما يبهدلوا، يعني كل ده عظيم وجميل وكل حاجه، بس واحنا بنربيهم ساعات بننسى يعني تفاصيل مهمه جدا، الا وهي ان هو ازاي لما يتعرض لمشكله يحلها بحلول منطقيه وبحلول ايجابيه وبطريقه مش عايزه اقول علميه يعني، لكن بطريقه تبقى يعني ما بيجانبهاش الخطأ قوي، يعني تبقى رايحة ناحية الصواب على قد ما يقدر مهما كان سنه صغير أو مهما كان يعني لسه في المراحل الأولى من التعليم. المدرسة عليها دور بالتأكيد، البيت عليه الدور يتهيألي الأكبر، ويمكن ده ممكن نعرفه من أستاذة مريم شافعية مدربة تربية إيجابية، هتكون معانا ومدرب مهارات حياتية للمراهقين، هنتكلم معاها برضو في فكرة إزاي ناخد بالنا من ولادنا ومن التفاصيل اللي زايد دي. لكن الجميل بقى في حلقتنا النهاردة ان احنا معنا ثلاث شباب سنهم يعني لا يتخطى ال 14 سنة، فكرهم الحقيقة لطيف ومميز. ليه بقى؟ لان هم قرروا ان هم يبقى عندهم مسؤولية مجتمعية تجاه زملائهم في يعني المدارس كلها. ازاي؟ هم عملوا هاشتاج اسمه طلاب مدارس مصر، بيتكلموا فيه على حاجتين مهمين جدا، او هم لقيوا ان الحاجتين دول من أهم المعضلات أو المشكلات اللي بتواجههم في المرحلة اللي هم فيها. المشكلة الأولانية التوعية الصحية، إزاي يوعوا زملائهم وطلاب المدارس عموما بأنهم ياخدوا بالهم من صحتهم. كمان لقيوا أن في جاب أو مسافة ما بين الأباء والأبناء، قرروا أن هم يحاولوا يوعوا توعية اجتماعية ما بين الأباء والأبناء، لأن التواصل ده يكون أفضل وكويس. هيكون معنا نور الدين مصطفى في تالت عديدي، حمزة علي الحرسي في أول عديدي، وعلي محمد جمال تانية ابتدائي، تانية عديدي سوري ما يعني تانية ابتدائي أكيد لا، بس ماشي يعني صغرتك شوية مش مشكلة. فهم هيكلموا بقى على الفكرة وعلى الهاشتاج بتاعهم، هنعرف منهم تفاصيل، هنخرج لفاصل صغير وبعد الفاصل هنرجع نرحب بيهم ونتكلم في تفاصيل المبادرة. عشان تعرف مصر اسمع راديو مصر. راديو مصر في كل مصر. كنيسة القديسة بربارة. تأسست كنيسة القديسة بربارة في القرن الخامس، سميت بهذا الاسم نسبة إلى القديسة بربارة التي ولدت لعائلة وثنية ثرية وتعرضت لأشد أنواع التعذيب عندما أصرت على عدم الزواج. تقع كنيسة القديسة بربارة في الجانب الشرقي لحصن بابليون بمصر القديمة. تعد كنيسة بربارة التي تتكون من طبقين من أجمل كنائس الفسطاط وتتميز بالأشغال الخشبية الرائعة. عشان تعرف مصر اسمع راديو مصر. راديو مصر في كل مصر. بيكو بيها هنبنيها مع علا بكر على 887 FM. بيكو بيها هنبنيها. وبتبقى حاجة حلوة وجميلة ان تلاقي ولادك كده وهم في سن صغير بيتعاملوا يعني بان هم عندهم فكر ووعي لشخص كبير، يعني ان هم يشوفوا ايه المشكلات اللي حواليهم ويبدأوا يفكروا ازاي ممكن نحاول او يساعدوا في حلها. زي ما قلت لكم في بداية الحلقة، احنا مشرفنا يعني ثلاث شباب: علي محمد جمال، حمزة علاء الحارتي، مظبوط كده، نور الدين مصطفى، بعتذر طبعا عن انا يعني غلطت يا حمزة في الاسم معلش، وطبعا أستاذة مريم شافعي، مدرب تربية إيجابية ومدرب مهارات حياتية للمراهقين. هنتكلم عن الفكرة الأول، هو ليه أصلا انتوا حسيتوا ان انتوا عندكم مسؤولية تجاه ان انتوا تحلوا مشكلات بتواجه حد من زمايلكوا او يمكن تكون واجهت حد منكوا؟ يعني هو احنا في الاول قرب شويه المايك، هو احنا في الاول لقينا ان فكره الكانسر بدات تنتشر جدا في الوطن العربي، بتصيب ناس اصدقائنا وحبايبنا في اعمار مختلفه، ولاد وبنات في مشاكل بتبدا الابتدائي وثانوي واعدادي. احنا ناس كلها، كل الناس بتتكلم ومحدش خد خطوه. احنا عندنا في المدرسة قلنا عايزين ناخد خطوة. شفتوا حد بيضايق حد من زمايلكم مثلا هو لا قدر الله مصاب او عندنا في مراحل عندنا في المدرسة في ابتدائي بيبقى التنمر عليهم زيادة، واحنا بنحاول نبعد عن التنمر دوت. هو طفل طبعا ابتدائي عنده كانسر، فاحنا بنحاول دلوقتي نعمل الناس. ففكرتوا ان انتوا تساعدوا بقى زمايلكم في ان هم يفهموا المرض ده عباره عن ايه، المرض ده عباره عن ايه، وازاي نعلم مناعه عشان نقدر او يعني ما نخليش اي حد تاني يتصاب بيها. يعني لقيتوا ان سبب من اسباب المشكله اللي هي نقص المناعه عند الطلاب يعني، وبالتالي انتوا بدات تفكروا وتدوروا تشوفوا ايه اللي انتوا عايزين تعملوه علشان تساعدوهم يعني. ايوه، هو مشكلة ان الناس اللي بيصيبهم السرطان اهم الاسباب عندهم المناعه بتبقى قليله، فدوت بينتج عن كذا طريقه. اولا بيبقى عندهم التوتر النفسي بيبقى عالي شويه، والتوتر ده بيفرز هرمون جوه الجسم بيخلي الخلايا السرطانيه تنتشر بشكل اسرع. في طبعا الاكل او الغذاء، ودوت اهم جزء يعني هنتكلم عليه، ان هو الغذاء في الشعب المصري بيبقى اغلبه في تلوث كتير، وبقى فيه حاجات جدا حاجات كتيرة جدا يعني ملوثة، وبتسبب وبقى فيها مواد مسرطنة. في طبعا الرياضة، ان محدش بيلعب رياضة كتير، في اللايف ستايل او النشاط اليومي. النشاط اليومي بتاع الانسان بيبقى ليه دور مهم جدا في السرطان، او ان ازاي السرطان بيتحكم بجسم الانسان. ده الموضوع الاولاني اللي انتوا لقيتوا ان فيه مشكلة ولازم يبقى لكم مشاركة مجتمعية فيه، مش بس جوه مدرستكم، لا في المدارس كمان المحيطة بيكم. ايوه مظبوط. طيب بعد كده لقيتوا ايه مشاكل تانية يعني قلتوا ان لا احنا لازم نحط ايدينا عليها ونشتغل عليها غير موضوع التوعية بالتوعية الصحية او تحديدا بالسرطان؟ احنا لقينا برضو في مشكلة هي التوعية الاجتماعية، اللي هو التواصل الاجتماعي ما بين الاباء والابناء، التواصل الايجابي، عشان في جاب او مساحة زي ما حضرتك قلتي ما بين جيلنا لو جيل الابناء وجيل الاباء. لا هو مش جاب ولا حاجه، احنا بس عايزينكم تعملوا الواجبات بسرعه وانتم بتغلبون بس يعني يا علي مفيش حاجه، الموضوع بسيط خالص. فاللي احنا حاولنا نعمله ان احنا بنعمل الحمله دي عشان نفهم الاباء وجهه نظرنا وايه الافكار اللي احنا عايزينها وايه الحاجات اللي احنا بنحتاجها في سننا ده. عشان يعني عايزك تقول لي حاجتين من وجهة نظرك انت شايف ان يعني ان احنا كاباء مضايقينكم فيها. في مثلا التكنولوجي دلوقتي، احنا مثلا يعني على ايامكم مثلا على ايام ايامنا ما كانش فيه يعني دلوقتي مثلا ممكن نذاكر من على النت، ممكن نجيب الدروس اونلاين، ممكن ماشي. برضو نحل برضو عليها على من النت اونلاين، تحلوا من ماشي جميل. وبقى في حاجات كتير قوي في التكنولوجيا بنستعملها دلوقتي، يعني مثلا زي مثلا الدروس دي مش كل حاجه يبقى لعب، يعني مش كل حاجه بنعملها على الانترنت يبقى لعب، يعني مش كل لما ادخل مثلا عشان امسك اللابتوب او الموبايل مامتي مثلا تقوم قايله لي انت بتلعب بتتفرج على فيلم كده، ممكن اكون بذاكر او مش لازم بذاكر. طب هو تفتكر هي ليه وصلت لها الفكره دي؟ عشان يعني عشان دلوقتي الجيمز والحاجات دي بقت منتشره كتير قوي على الانترنت وفي اولاد كتير بتلعبها. طيب انت لما بتقعد على اللابتوب بتاعك او التابلت تاخد وقت قد ايه عشان تذاكر مثلا درس في الساينس؟ وقت قد ايه؟ ممكن مثلا ساعه او ساعه. لما ماما بقى تلاقيك قاعد 5 ساعات يبقى انت بتعمل ايه؟ خلصت طيب بس خلاص، يبقى يعني عندها حق ان هي تقول لك ان انت بتلعب، صح؟ صح. طب دي اول جاب. الجاب التاني بس قولي الاول، اقتنعت بكلامي ولا ما؟ طيب تاني جاب. تاني جاب ان انا مثلا مش لازم اكون بس قاعد على التكنولوجيا بذاكر او بلعب، ممكن مثلا اعمل حاجه، اكون مثلا بتعلم كورس مثلا او باخد كورس اونلاين، بتعلم حاجه من على اليوتيوب مثلا، او مش لازم حاجه من دي، بشتغل مثلا، بقعد ارسم ديجيتال او بعمل بفكر في فكره مثلا، احاول اعمل قصه، يعني مش لازم بس يكون يا اما لعب يا اما مذاكره، ممكن اعمل برضو حاجات تانية كتير او مثلا اعرف معلومات اتبع. طيب يعني انت شايف ان فكره استخدام التكنولوجيا دي من اكتر الـ الـ الافكار او اكتر الموضوعات اللي عامله مشكله ما بين الاباء والابناء، صح كده؟ طيب في حاجه تانية من وجهه نظرك؟ في شويه حاجات برضو بتبقى عند الاباء ومش عندنا، هم مثلا على الايام هم كانوا بيذاكروا مثلا، بيقولوا انا كنت بذاكر واحنا عند كذا وكنا قاعدين بنعمل ما اعرفش ايه، انتوا دلوقتي ما بتعملوش، احنا اكيد مش هنعمل نفس الحاجات اللي هم كانوا بيعملوها زمان هم صغيرين، عشان في فرق كبير ما بيننا وما بينهم دلوقتي. يعني مثلا مش هقعد مثلا اذاكر ساعتين وبعدين اقعد شويه اتفرج على مسلسل مثلا وبعدين اقعد اذاكر تاني وارسم وما فيش، يعني دلوقتي بما ان في تكنولوجيا فممكن اقعد على الموبايل شويه العب، ممكن مثلا اقرا او اتفرج على مسلسل ده من على النت، مش لازم مثلا ان انا مش لازم اقوم اقعد قدام التلفزيون عشان اخد وقت الترفيه بتاعي. طيب مش ده وجهه نظر علي وتمام. حمزه بقى انت لسه ما اتكلمتش خالص، قول لي ايه حاجتين من الحاجات اللي شايفها فيها مشكله في التواصل بين الاباء والابناء؟ يعني احنا اهم النقط اللي حددناها كانت الاحترام المتبادل ما بين الجيلين، وطبعا يعني الجاب، يعني اهم حاجه الجاب. يعني في الاحترام المتبادل، يعني لما اجي اناقش يعني يبقى عيني في عينه، يبقى ما يبقاش قاعد بيفتح الفيسبوك او بيعمل اي حاجه، بيراجع خبر اي حاجه. ده مين، بابا ولا بابا انت؟ لا اي حد، اي حد يبقى الاثنين مهتمين مركزين ومركزين في الكلام، ما بيلعبوش في حاجه. تمام. بس في الجاب يعني هو نفس الكلام اللي قاله الجاب. طب ايه اللي خليكوا بقى تعملوا هاشتاج طلاب مدارس مصر؟ عشان في 20 مليون طالب مصري في كل المدارس، حوالي 20 مليون، فلو كل واحد طلع فكره هيبقى عندنا كميه افكار نقدر نعمل بيها حاجات مختلفه وتبقى كويسه. كلها افكار في مجال المسؤوليه المجتمعيه وحل المشكلات الاجتماعيه وكده، ولا شايفين ان لا احنا عندنا او انتوا كطلاب شايفين ان في مشكلات متنوعه ممكن بافكاركم كده جوه المدارس نقدر نغير شكل مصر؟ يعني المشاكل المتنوعه، يعني مش لازم في نفس الموضوع. أستاذة مريم بقى عايز أسألك، يعني هو علي وهو بيتكلم ما شاء الله يعني سرد كده الموضوع بشكل كبير حبتين، بس اتكلم على جملة التربية الإيجابية، ويمكن برضو بدأنا بيها الحلقة، الجملة سهلة الحروف لكن صعبة التنفيذ الحقيقة. هما بيزعلوا، الولاد بيزعلوا لما الأب أو الأم يقول له أنت قاعد بتلعب، أنت ما بتذكرش دروسك، البس بسرعة عشان نروح التمرين. الولاد برضو عليهم ضغوط كثيرة، يعني دي حقيقة، والأهالي حقيقة برضو. فعشان أقدر أمسك يعني زي ما بيقولوا كده العصاية من النص، حلو قوي، أربي تربية إيجابية من غير ما اكسر حاجه في شخصيه طفلي واخليه واثق في نفسه ومقتنع بقدراته وقادر ان هو يستغلها صح وقادر ان هو ياخد قرارات سليمه في الوقت المناسب. هم دلوقتي في مرحله كمان يقدروا يذاكروا لنفسهم ويقدروا يحددوا جدولهم طول اليوم عامل ازاي، يعني باباهم ومامتهم يتدخلوا بس في خطوط عريضه يمكن بسيطه او خطوط بسيطه، مش الخطوط العريضه غير مثلا مرحله ابتدائيه او كده. فقول لنا يعني المفروض ايه الخطة أو الخريطة الجيدة اللي أولياء الأمور لازم يمشوا عليها؟ طيب ناخد خطوة كده ونقول ان التربية الإيجابية اصلا هو منهج تربوي بيجمع بين انه ازاي اعلم الولاد مهارات حياتية ودمجها مع اليوم الدراسي او اليوم الحياتي للولاد بيعيشوه طول الوقت. بيعتمد على مجموعة مهارات، انا بعلمه ضبط نفس، بعلمه احترام الاخرين، بعلمه احترام الاختلافات، بعلمه انه ازاي يشوف الاخطاء فرص للتعلم من خلال انه انا كل موقف بعمل له اسقاط عليه وبدربه احنا دلوقتي عندنا المشكلة دي هنحلها ازاي. التربية الإيجابية احنا مش بناخد لها خطوات لما الولاد يوصلوا سن المراهقة، لانه بيكون المساحة في الوقت عدى خلاص، فانا دلوقتي ببدأ اصلح اللي انا اخطأت فيه. وهم كمان بيبقوا في مرحلة صعبة، يعني هم نفسهم بيبقوا دماغهم بقى وصلت ان هو صانع قرار خلاص، يعني ما تحاولش بقى وقادر يوجهنا كمان، لا انا محتاج دلوقتي انا بتكلم معاكم فانا محتاج عيني في عينيكم، انا محتاج مساحة اهتمام، انا محتاج انصات بشكل معين. فاحنا بنبدأ مع الاطفال من السنوات الأولى للتربية من نعومة أظافرهم، إن أنا أعلم إزاي إنه أنا دلوقتي أنا هحترم رأيك وهسمع منك وهقولك أنا وجهة نظري كذا، ولو إحنا مختلفين في وجهة النظر فهنقعد نشوف إيه نقط الاشتراك اللي بيننا. فلو أنا عودت ولد من سن 5-6 سنين إن أنا بسمعه وبتناقش معاه وبحل بهدوء من غير عصبية ومن غير انفعال، إحنا تحت ضغوط اجتماعية كتيرة ده أكيد، فلو ما بدأتش بدري قوي لما اجي في سن المراهقة ازعق واقول هو ده اللي هيحصل، هو برضو مش هيحصل لانه هو هيقفل مني تماما ومش هيسمعني. فاحنا بنبدأ من سن بدري قوي اعلم المهارات دي، فلما يوصل ان انا عندي ايه اهم المهارات اللي لازم انميها جوه ابني او بنتي من هما صغيرين؟ التواصل. يعني انا دلوقتي عشان احل اي مشكله مع ابني لازم يكون في تواصل بيني وبينه، ما يخافش ان هو يحكي لباباه ومامته، ما يقلقش من رد فعلهم مهما كان عنيف، هو في النهايه لازم يبقى فاهم ان باباه ومامته يعني دول مساحه الامان. هو لازم يبقى فاهم ان بابا وماما دول مساحه الامان بتاعته، ولازم يبقى مطمن ان انا ردي مش هيبقى عنيف، ده لازم يبقى مطمن لده. انا الدليل اللي هيحل معاه المشكله، اللي هياخد بايده ويمشي خطوه خطوه، عشان انا همشي معاك مراحل عشان انا اكتر حد خايف عليه. فلو ما فيش تواصل انا مش هقدر اوجه السلوك بتاع الولد نهائي، وبالتالي كمان المدرسين، يعني مش الاباء والامهات بس، لا كمان المعلمين والمدربين، لو ما فيش كونكشن فعال بينهم وبين الأجيال اللي بيدربوها أو بيعلموها، أنا صعب جدا أخد خطوة في تعديل سلوك طالب أنا ما فيش كونكشن بيني وبينه. الكونكشن ده بيعتمد على حاجات كتير، هو أنا محترمه جدا، أنا بسمعه بإنصات جيد قوي، بحترم مشاعره جدا، يعني أحيانا لما نشوفهم قلقانين أو خايفين من حاجة معينة أنا أستنكر المشاعر دي. لا، من مبادئ التربية الإيجابية إن أنا لازم أحترم مشاعر الولد حتى لو فيها خوف أو غضب أو عدم احترام، وأنا اللي أوجه تحويل المشاعر ده هيتم إزاي. محتاجة أشاوله إنه أنا دلوقتي أخدت إجراء معين، فهو الإحساس اللي عنده إنه هو غضبان، فنتيجة الغضب هو عمل سلوك معين، على صوته، قفل اللابتوب بطريقة مش مناسبة، رمى الدفتر بتاعه على الأرض. أنا مش بعالج الفعل اللي هو عمله، أنا بعالج السبب اللي وصله للسلوك ده. هو ما عملش كده عشان هو ولد سيء، هو عمل كده عشان هو كان غضبان فعبر عن الغضب بالطريقة دي. فلازم أنا أفهم هو غضبان من إيه بالضبط وأتصرف على أساسه بالزبط. طيب إحنا بعد الفاصل هنرجع نتكلم مع نور وحمزة وعلي على التوعية الصحية والتوعية الاجتماعية، أهم الأهداف اللي هم رسموها قدام عينيهم، الخطة مشيت إزاي، هم عددهم قد إيه في يعني كفريق كده في مبادرة طلاب مدارس مصر علشان يوصلوا الأفكار دي لزمايلهم في كافة المدارس، هيعملوا إيه. معنا ديزاينر بتاعهم عامل الصفحة، هو اللي مصمم الموضوع علي، وهيشرح لنا بقى عمل إيه بالضبط والتفاصيل بتاعت الفكرة نفسها بعد الفاصل على 887 FM راديو مصر. وبسمعها فمودي يحلى ويصفى الجو، والاقي الدنيا دي معايا، وبرامجها تخش القلب حاجات تتحب، بتفهم اللي جوايا. وبسمعها فمودي يحلى ويصفى الجو، والاقي الدنيا دي معايا، وبرامجها تخش القلب 10:30. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد الكلية الحربية ويحضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية. الرئيس السيسي يشدد على أهمية قمة روسيا أفريقيا المزمع عقدها بمدينة سوتشي في 24 من الشهر الجاري. الرئيس السيسي يؤكد أن القمة تجسد روابط الصداقة التاريخية بين دول القارة وروسيا وتدشن إطارا متكاملا لدفع العلاقات بين الجانبين. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشير إلى أن العلاقات الأفريقية الروسية سجلت تحسنا كبيرا خلال السنوات الأخيرة. بوتين يؤكد أن قمة روسيا أفريقيا ستحدد أشكال التعاون الجديدة بين الجانبين وتطرح مبادرات مشتركة واعدة. اللجان النوعية بمجلس النواب تستأنف اجتماعاتها اليوم لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة. تشغيل محطة هليوبوليس بالجزء الأول من المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى للركاب. المحطة تعتبر من أضخم محطات مترو الأنفاق في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا بتكلفة تبلغ حوالي 1.9 مليار جنيه. انطلاق فعالية أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثانية تحت شعار الاستجابة لندرة المياه. الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي عاجل لحماية الفلسطينيين من جرائم الاحتلال الإسرائيلي. مئات المستوطنين يقتحمون باحة الأقصى المبارك وسط حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. في ختام اجتماعه بالقاهرة، مجلس النواب الليبي يتوجه بالشكر لمصر حكومة وشعبا على دعمها لمؤسسات الدولة الليبية الرسمية. مجلس النواب الليبي يدعو إلى تشكيل لجنة للتواصل مع البعثة الأممية لبحث إجراءات تشكيل حكومة وحدة وطنية. مقتل 20 شخصا خلال قصف تركي على مدينة رأس العين بشمال سوريا خلال 24 ساعة الماضية. القوات الأفغانية تشن عدة هجمات على مواقع لتنظيم داعش ومسلحي حركة طالبان في عدد من الأقاليم بأفغانستان. رئيس الوزراء البريطاني يبعث رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي يطالب فيها بتمديد أجل خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي. ورئيس المجلس الأوروبي يجري مشاورات مع قادة الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية الرد على طلب بريطانيا. رياضيا، ليفربول يواجه مانشستر يونايتد في 5:30 مساء اليوم ضمن مباريات الجولة 9 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. وراديو مصر دوت نت للمزيد من الأخبار. نلقاكم في نشرة أخبار رأس الساعة من راديو مصر 88.7 FM. راديو مصر في قلب الحدث. تابعونا على لايسات على تردد رأسي 12.7-28 أو على تردد أفقي 11.8-42. راديو مصر في كل مصر. مين بيحبك مثل مين؟ أو بخاف عليك؟ قلبي دايب بالحنين، مين دوبني أنا مين؟ يا عمري لا، يا روحي لا، لا تغيبي عني النهار، لا تروحي قلبي اللي كان محتار، وش روح نسيتها كل حبك أنا. يا عمري لا، يا روحي لا، لا تغيبي عني النهار، لا تروحي قلبي اللي كان محتار، وش روح كل حد زمان ما قابلتك أنا، قبلك أنت عمري كان مش محسوب علي، وينك أنت من زمان ما قابلتك أنا. يا عمري لا، يا روحي لا، لا تغيبي عني نهار، لا تروحي قلبي اللي كان محتار، وجروح نسيتها كل حبك أنا. يا عمري لا، يا روحي لا، لا تغيبي عني نهار، لا تروحي قلبي اللي كان محتار، وجروح نسيتها كل حبك أنا. بحبك مثل مين؟ أو بخاف عليك؟ قلبي دايب بالحنين، مين دوبني أنا مين؟ يا عمري لا، يا روحي لا، لا تغيبي عني نهار، لا تروحي قلبي اللي كان محتار، وش روح نسيتها كل حبك أنا. بيكو بيها هنبنيها مع علا بكر على 887 FM. بيكو بيها هنبنيها. رجعنا معاكم نكمل حلقتنا على 887 FM راديو مصر المتواصلين معاكم ومع وليد السيد على الميكسر ومشرفنا في الاستوديو استاذه مريم شفعي مدرب تربيه ايجابيه ومدرب مهارات حياتيه للمراهقين نور الدين مصطفى حمزه علاء وعلي محمد بنتكلم على مبادره هاشتاج او يعني مبادره طلاب مدارس مصر للتوعيه الصحيه والاجتماعيه ازاي ممكن يحاولوا يمنعوا او يساعدوا زمايلهم من فكرة التنمر عليهم خاصة الطلاب اللي بيعانوا من أمراض مزمنة كمان كيفية التواصل ما بين الأباء والأبناء. قبل الفصل كنا بقى وقفنا عند نقطة عملتوا إيه وهتعملوا إيه يعني أنتوا خلاص قررتوا أن أهم نقطتين أو أهم مشكلتين أنتوا شايفينها من وجهة نظركم بتحصل ما بينكم وما بين زمايلكم أو موجودة ما بين زملاء وتانيين في المدارس فكرة التوعية الصحية وفكرة التوعية الاجتماعية وحطيتوا الموضوعين قدام عينيكم وبدأتوا تشتغلوا عليهم. احكوا لي كده بدأتوا تشتغلوا ازاي وانتوا عددكم قد ايه وايه اهم العناصر اللي حطيتوها قدام عينيكم هي دي اول حاجة هتنطلقوا منها او انطلقتوا منها عشان انتوا خلاص انطلقتوا يعني. هو احنا عددنا 45 واحد احنا لسه في اول المرحلة الاولى ان احنا ازاي نجمع المعلومات فاحنا قدمنا معلومات عن الأطعمة وازاي نعمل توعية غذائية برضو وكان عشان المرحلة التانية اللي هي بتاعت التواصل الاجتماعي بين الأبناء والأباء فاحنا لسه بنجمع المعلومات وعايزين نوصل ان احنا نوصل المعلومات بتاعتنا دي لأكبر عدد من المدارس على بعيد مصر كلها. عاملين خطة عاملة ازاي بقى علشان تشتغلوا على الفكرتين دول؟ هو احنا هنبدأ في الأول بالسوشيال ميديا السوشيال ميديا طبعا السوشيال ميديا دي بقى سكة علي بقى هو اللي شغال فيها بقى. علي انت عملت الديزاين بتاع الصفحة ومشارك فيه ومشارك في اللوجو بقى بتاع الفكرة نفسها علشان اول ما الناس تشوف اللوجو بتاع هاشتاج طلاب مدارس مصر تعرف ان الفكرة عن ايه يعني قول لنا كده اصلا انت بتحب التصميم والحاجات دي والرسم وكده بترسم على الكمبيوتر كويس برسم على الكمبيوتر كويس وعلى الورق من وانا صغير او انا كنت بحب ارسم طب احكي بقى عملت ايه يعني الفكره حطيتها في لوجو ازاي انا دلوقتي فكرت احنا عايزين نعمل حمله على ايه فلقيت ان احنا نعمل على التوعيه الصحيه وعن التوعيه الاجتماعيه فحطيت كلمه awareness اللي هي توعيه كتبتها بالأصفر وحطيت فوقيها لمبة كبيرة اللمبة دي رمز بيدل على نور أو زي نور وعلم إحنا وصلنا له في مرحلة سنية معينة فهمنا بي يعني إيه التوعية وإن يعني إيه الحاجة وإيه هي الحاجات اللي إحنا ممكن نستخدمها كمصادر توعية لأطفال وشباب زينا في بقية المدارس فحطيت جنبها قلب وجواه النبض بتاعه عشان يدل على التوعية الصحية وحطيت على يمين اللمبة كتاب بعنوان awareness اللي هو التوعية وده بيدل على التوعية بالتعليم وبالثقافة وبالتوعية الاجتماعية برضو. طيب هتعمل ايه بقى علشان تخلي الصفحه بتاعتكو منتشره والناس تتواصل معاكو ولما الناس تسالكو مين اللي هيرد على الاسئله يعني اذا في اولياء امور او طلاب هيخشوا يسالوكو مثلا في التوعيه الاجتماعيه او عندهم مشكله ما مثلا في التواصل مع اهلهم في موضوع معين وليكن موضوع التكنولوجيا اللي مغلبكو ده هتردوا عليهم ولا مين اللي هيرد عليهم وهترد تقولوا ايه احنا مثلا احنا اللي هنرد بس ممكن مثلا نستعين بحد دي المدرس مثلا او مسماري من احنا ازاي ايه هو الرد اللي نرد عليهم يكون مقنع ويكون برضو بصيغة يعني مش بنكلمهم بهمجية ان احنا نكلمهم باحترام وادب ونرد بحاجة او برد يخليهم يقتنعوا بكلامنا وفي نفس الوقت نعبر احنا اللي نقول عشان نعبر عن رأينا في الرد ده نرد عليهم. طيب قولوا لي بقى انتوا لما هيحصل تواصل ما بين الاباء والابناء انتوا عاملين يعني جلسه هيحضرها اولياء الامور والطلاب منظمين الفكرة ازاي؟ يعني مين اللي هيكلم الأول؟ الولاد اللي هيعرضوا أفكارهم الأول ويقولوا احنا عندنا مشاكل معينة، ولا لا الآباء هم اللي هيكلموا الأول؟ لا انتوا أصحاب المبادرة اللي هتكلموا الأول. يعني حمزة احنا المفروض يعني هيبقى فيه سكتش وبرزنتيشن. يعني اولا كلنا هنتقسم للبرزنتيشن، كلكم هتشتغلوا في البرزنتيشن، كل واحد منكم هيبقى ليه دور فيه. يعني ولي امر يسأل ايه اللي بيحصل، كلنا هنشرح. يعني اي حد يشرح الديزاين زي اللي هيبقى في السكتش، زي اللي كان بيكتب في الاخراج، كله زي بعضه في البرزنتيشن. بعد كده هنتقسم، ممكن المجموعه اللي هتعمل سكتش تجهز، وبعدها يعني السكتشز هتجهز وتشرح الموضوع بعدها. طب انت متخيل اصعب سؤال ممكن ولي امر يوجهه لك انت بقى كحمزه يعني من فريق حمله طلاب مدارس مصر ممكن يكون ايه؟ يعني اكيد حاطط سيناريوهات في دماغك، يعني لو اتسالت السؤال ده هرد اقول كذا، لو اتسالت ده هعمل كذا. انت شايف ايه اهميه الموضوع اللي انت بتعمله ده؟ طيب انت شايف اهميته؟ يعني مثلا مهم ان يعني مثلا بوعي بقى، بنشر توعيه للناس ان احنا برضو عندنا كلام ونقدر نقوله، بس عاوزين نقوله بطريقه محدش يقدر يزعل بيها. يعني مثلا ولي امر يسال صاحب ابنه فممكن ما يزعلش، مش ولي امر يروح يسال ابنه فممكن يزعل منه، هكذا. طيب استاذه مريم، هم يعني قالوا حبه حاجات لطيفه كده يعني، بس في وسط برضو ما احنا ماشيين في الحياة بيحصل كده يعني مشكلات ما بين الولاد وأهليهم، اللي بسبب المذاكرة واللي بسبب إهمالهم في تنظيم وقتهم. كمان بيبقى فيه مشكلة كبيرة ان الولاد احيانا بيبقوا حاسين ان الاب والام بعيد عنهم شوية، وده مش بيبقى مقصود، يعني بحكم الشغل وضغوط الحياة وكذا، فممكن يجي عايز يحكي حاجة حصلت في المدرسة مثلا، فالام تقوله طب بعد شوية بس هخلص الاكل وبعدين هاجي اتكلم معاك، فهما بيزعلوا. وفي نفس الوقت احيانا الامهات بتزعل ان هي ما احتوتش الموقف، لكن خلاص الموقف حصل، تتصرف بعد كده ازاي؟ تعمل ايه؟ مهم قوي انه لما يحصل موقف احنا في حياتنا اليومية هيجي عليها وقت هتبقى مضغوطة جدا، وهيحصل زي ما هيك قلتي كده بالظبط، انا محتاجة بعد الموقف ده مدام هو حصل خلاص، انا محتاجة اقعد مع ابني او مع بنتي افهمهم انه الوقت ده انا كنت تعبانة فيه من 1 2 3 4، او انا عندي ضغط من 1 2 3 4، وانه في حياتنا اليومية في حاجة اسمها ان التايم ده في نص ساعة في اليوم، الوقت ده بتاعي انا، فانا دلوقتي راجعة تعبانة من شغلي، فانا مش هقدر اتواصل معاكم بالقدر اللي انتم محتاجينه، فانا واخدة نص ساعة، بعد النص ساعة دي انا هقعد معاكي. حتى السن الاصغر 5 و6 سنين وهي هتقعد تزن، لو انا محددت لهاش انا هقعد معاها امتى، لكن لو انا قلت لها انا هقعد معاكي الساعة 5 فهي هتبقى عينيها على الساعة 5 ان انا هقعد معاها. انا اللي مطلوب مني انه الساعة 5 اسيب كل اللي في ايدي واقعد ابص في عينيها عشان اسمع هي كانت عايزة ايه واجاوب عليه. ما عندناش حل غير ده. هيحصل مننا اوقات انه المواقف هتفرض علينا تصرفات معينة احنا هنغلط فيها غصب عننا، محتاجين نقعد مع ولادنا بمنتهى مساحة الأريحية والأمان وأقول لهم انه الموقف كان 1 2 3 4. واحيانا اللي بيوصلنا للقطة دي اصلا ان احنا بنبقى فاصلين الولاد عن تفاصيل حياتنا، فاحنا ما بنشركهمش في يوم حياتنا اليومي انه دلوقتي في مشكله في موضوع معين، انا مضغوط في الشغل، انا واخد اجازه، انا عندي سفر. لو انا في حياتي اليوميه بتواصل معهم بالشكل ده هم هيبقوا مقدرين جدا ان الوقت ده انا مضغوط فيه فعندي شغل فمش هقدر اكون مركزه معاكم دلوقتي. طيب احنا بعد الفاصل لسه مكملين مبادره طلاب مدارس مصر ازاي ممكن يساعدوا هم كطلاب في التوعيه الصحيه ما بين زمايلهم وما بين الاباء والابناء بقى في مبادره التوعيه الاجتماعيه والتواصل ما بين الآباء والأبناء على 88.7 FM راديو ليكوا بيها هنبنيها مع علا بكر على 88.7 FM. ليكوا بيها هنبنيها. رجعنا معاكم نكمل حلقتنا. وطلاب مدارس مصر التوعية الصحية والتوعية الاجتماعية ازاي ممكن ولادنا يبقى عندهم مسؤولية مجتمعية داخل المدارس، وازاي يوعوا زمايلهم ويتكلموا معاهم في موضوعات متعلقة بالصحة، سواء بقى تغذية او الحديث عن بعض الامراض، ازاي ناخد بالنا من صحتنا فيها ونحاول ان احنا نحافظ على صحتنا بالرياضة وبالاكل السليم وهكذا زي ما الشباب شرحوا من شوية. كمان فكرة التوعية الاجتماعية، ودي نقطة الحياه يعني المهمه جدا، لان هما يعني مثلا اول ما علي بدا كلام قال احنا وهما احنا من جيل غير جيل، الجمله دي طبعا يعني متكرره وموجوده ولن تنتهي ابدا الظهر يعني، لكن مع كل جيل بتبقى مختلفه. يعني انا مع مامتي وبابايا اكيد مش زي انا دلوقتي مع بنتي، لان يعني هم دلوقتي عندهم ادوات مختلفه تماما. يعني احنا كان اخرنا عروسه بتاع لقطر، يعني حاجات لطيفه كده نلعب شوية في النادي. دلوقتي لا، الموضوع يعني 5-6 ساعات على اللابتوب و6 ساعات على التليفون و5 ساعات على التابلت، فمتلاقي ما فيش خلاص وقت للمذاكرة. انتوا بقى لقين وقت للمذاكرة، ولقي وقت ترسم لوجو وتعمل صفحة وتشتركوا في المبادرة وتعملوا سيرش على المادة اللي انتوا هتتكلموا بيها وازاي تقدموا برزنت، لقين وقت ومنظمين وقتكم كويس. اه واحنا لسه في اول السنة يعني تقريبا، يعني لسه الدرجات ما بانتش قوي، لكن اكيد بابا وماما ملاحظين كده المستوى. فايه يعني كلامهم، انتوا مالكم كلكم عمالين تبصوا لبعض ومحدش عايز يرد ليه؟ واضح ان بابا وماما متضايقين يعني كده، واضحه جدا يعني، ولا ايه؟ يعني لسه الدرجات ما بنتش، احنا لسه طبعا في اول السنه، بس يعني ان شاء الله محافظين يعني. بس امتحانات الشهر بدات. يعني مركز كده ومقسم وقتك كويس يا حمزه؟ يعني انت اصغر واحد، يعني انت اولى اعدادي، يعني اصغر واحد في الاعداد دي، فاولى اعدادي برضو لسه جديده، سنه جديده ومختلفه، مذاكره مختلفه غير مذاكره ابتدائي، فانت عامل ايه؟ منظم وقتك كويس يعني؟ حاول بتحاول وبتروح تمارينك عادي وبابا وماما مبسوطين ان انت بتعمل ده، وشايف ان في دور ليك كطالب في مدرسه اعدادي ان انت برضو تشارك في حل مشكلات مجتمعيه زي دي؟ مبسوطين منك يعني؟ طب لما عرفوا ان انت يعني بتتكلم في فكرة التواصل بين الاباء والابناء قالوا لك بأمانة بقى؟ فرحانين، بس ما علقوش، ما قالوا لكش يعني مثلا طب ايه اللي مضايقك يا حمزة؟ لا مفيش حاجة، قالوا سؤال بس، قلت مفيش حاجة، قلت مفيش حاجة ولا مستني بقى يوم ما يبقوا موجودين وتقول ولا هم بيسمعونا دلوقتي يعرفوا؟ ما عرفش هم بيسمعوا ولا لا. طب ايه يعني انت مفيش حاجة بجد؟ يعني انت تمام مفيش يعني ماما وبابا ما بيقولكش سيب التابلت، ما بيقولكش الكلام ده؟ لا بيقول سيب التليفون وسيب اللابتوب وبتذاكر ليسننج ولا ايه؟ وانت بتزعلش؟ لا عادي يعني، شايف ان هم عندهم حق يعني شويه. وانا برضو طول الوقت عماله العب وافتح، مثلا افتح اليوتيوب شويه ابص على واحد صاحبي عامل حاجه على القناه بتاعته ولا وكده. انا بقى كبير صاحبه عمل قناه وبتاع، لا احنا لا تمام كله قفلها لما الدراسه بدات، يعني اللي يعرف يعمل ثانيه ده يبقى كده عمل انجاز. هو برضو التكنولوجيا مغيره المفهوم تماما، ستايل الحياه. احنا بقى عشان احنا كاولياء امور يعني ما عندناش برضو يعني الالمام قوي بكل الحاجات اللي هما بيتكلموا فيها دي. انت حقيقه انا علشان ما اقعدش طول الوقت اقول له اقفل التابلت، بطل فرجه، بطل ما اعرفش ايه، انا اعمل ايه علشان انا يعني كده ام كول ومبسوطه معاه بعد غير مشاكل؟ بقعد جنبه وحسسه ان انا محتاجه اكون شريكه في اللي هو بيعمله ده. يعني انا ابني عنده قناه على اليوتيوب وبيصور فيديوز وبيمنتج على البريمير ده، ولا بتدي مثال ده بجد؟ وهو قدهم تقريبا قد حمزه في اولى اعدادي، فهو اول ما بدا يتعلم في الاجازه زي يمنتج فيديوز انا كنت قاعده جنبه كده، اللي هو الموضوع بيتعمل بالسرعه دي ازاي، فهم كمان بيتعلموا اسرع مننا ما شاء الله بكتير قوي، فانا محتاجه اكون بارت من اللي هو بيعمله. فهو دلوقتي بقى بيمنتج لي الفيديوز بتاعتي انا بتاعه الشغل، فبقى حاسس ان هو شريف في كل حاجة فبياخد دعم. انا امتى الفيديو بتاعي هينزل والفيديو لما ينزل هيجيب كام فيو، واحساسه ان انا معتمدة عليه ان انا اللي هاخد منه المونتاج ده يوم كذا ساعة كذا وهينزل على الفيسبوك يوم كذا، هو كمان بيديله مساحة ثقة واهتمام ورعاية. يعني لا تغصب على ابني علشان قاعد وقت زيادة على تابلت او لابتوب مدام بيعمل حاجة مفيدة. بالضبط. ما جيش اقول له ما انت ما جبتش درجات كويسة وما عملتش فانت مسحوب منك الحاجة كل حاجة. ما عملش كده. لا، هو انا محتاجة اعمل ايه؟ انا محتاجة انا اصدق واقتنع انه المهارات الاجتماعية دي هتعلي تقديراتهم الاكاديمية دراسيا. فاعمل ده ازاي؟ هما كده كده هيقعدوا سواء احنا يعني موافقين او مش موافقين، هما هيقعدوا. انا اللي محتاجة احول الوقت اللي بيقعدوه على التليفونات وعلى التابس انه بدل ما هما بيلعبوها جيمز، لا احنا محتاجين نتعلم برنامج معين فهو يطلع منه شغل. فعلي مثلا بيتعلم فوتوشوب فهو بيطلع الديزاينز بتاعت البروجكتس اللي جوه المدرسة وشور اللي بره المدرسة كمان. هو بعد 3 سنين من دلوقتي هيبقى فريلانسر بيجيله شغل وبيشتغل من على الانترنت وبيقبض وهو لسه طالب في المدرسة وبيذاكر برضه وبيمتحن وبيروح المدرسة وكل حاجة. فاحنا محتاجين احنا اللي نوظف التكنولوجيا دي، الولاد هيطلعوا منها ايه؟ بس لو انا وظفت ده وحسسته ان انا بتابع اللي هو بيعمله، هو هيستمتع جدا وهيشاركني، فانا هبقى عارفة ايه اللي بيحصل، ما فيش حاجة مستخبية عني. بلس انه هيتعلم مهارات جديدة فهياخد ثقة في نفسه، والثقة دي هي اللي بتبني شخصيته قدام. طيب، يعني في انماط شخصيات مختلفة للاطفال، دي حقيقة. ايه ابرزها وازاي؟ وبرضو للاهالي ليهم انماط شخصيات يعني، والتوافق بيبقى صعب بما بين الطلبه وابائهم في احيان كتير يعني. فازاي اقدر اخلي برضو المسافه قليله ان يبقى انا شخصيتي يعني قريبه من ابني وما فيهاش الضغوط اللي تخليه يفقد ثقته بنفسه او يعني يبقى عصبي، يبقى عنيد، يبقى ما بيسمعش الكلام. انا محتاجه اكتشف قدراته. يعني انا محتاجه دلوقتي ابقى فاهمه انا ابني حركي مثلا جدا جدا، فازاي انا هبقى عايزاه يتعلم برنامج على الكمبيوتر ويقعد يتعلم كورس 4-5 ساعات فيطلع نتيجه هايله جدا. لا، الطالب اللي نمط تعلمه حركي دوت، انا محتاجه ان هو ينزل يلعب رياضه او يشتغل حاجات فيها فك وتركيب بايده، فهنا انا هستنزف طاقته جدا وهبقى عارفه انه الجزء ده بيتوظف بشكل مثالي قوي عشان انا افهم هو ايه قدراته. انا محتاجة ابقى عارفة هو انا ابني تقديراته الاكاديمية، انا لو ضغطت دراسيا هو اصلا في الليفل اللي هيجيب 90 و95، ولا هو اصلا اكاديميا هو اخره 85%، فانا محتاجة ادعم نقط تانية عشان ما يفقدش ثقته في نفسه. لو انا اكتشفت ان هو اكاديميا اخره 85% فانا بضغط فين بقى؟ يعني انا مش هقدر وما زعلش خلاص، لان دي قدراته. يعني هو في النهاية الموضوع الحقيقة ولادنا هم يعني رد فعل لينا. يعني إذا احنا قدرنا نفهم القدرات اللي عندهم ومهاراتهم ونقدر نوجههم من هما صغيرين زي ما حضرتك قلت في بداية الكلام، فاحنا كده هنوصل بيهم بقى لكل المراحل الحلوة اللي احنا بنتمناها، زي ما احنا شايفين كده كمان. نور وحمزة وعلي نورتوني النهاردة، واتمنى ان المبادرة بتاعتكم زي ما انتم بتحلموا كده تكون موجودة في كل مدارس مصر مع كل طلاب مدارس مصر، كل واحد يقول فكرته وكل واحد يعرضها بالطريقة اللي شايف حلولها على أرض الواقع يعني ممكن تكون حلول إيجابية ومنطقية وقابلة للتنفيذ. يعني بشكر أستاذة مريم على وجودها معنا النهاردة. أستاذة مريم شافعي مدرب تربية إيجابية ومدرب مهارات حياتية للمراهقين، نورتوني النهاردة. شكرا. بشكر وليد السيد على وجوده معايا على الميكسر. بشكركم جدا على متابعتكم لحلقتنا النهاردة. نقابلكم الحلقة الجاية من بيكو بيها لبنيها. لكم مني كل التحية. إلى اللقاء، على بكرة. شباب ورد وجاني لبلاده بيرد جميل، ويكلم أيام طراحة عن كلها وبكل صراحة أيام حمزة حلمك علينا احنا التلامذة وبكرة لينا لو العالم بشكلنا دماغنا هتضيع مش كده عزبين وكالكعين ومحتارين بين ده وده من جيتنا مين